يمكن يكون جواك أسئلة كتير محيراك، وبكل الحيرة اللي فيك مش لاقي إجابة ترضيك. قريت وسمعت وما فهمتش، اتسألت مرة وما جاوبتش، أو دورت بس ما وصلتش. وناس كتير بتحاول وما بتوصلش، في نفس الحيرة يمكن، أو خلاص ما بتدورش. ولو انت فعلا لسه بتدور على الحق بكل أمانة، تعالى النهاردة معانا. نختلف ممكن، نتفق جايز، بس لو انت حقيقي عايز هنحاول نوصل مع بعض، ولكل سؤال هنلاقي رد. بالكلمة المكتوبة هنشوف إعلان الحق هو مين، وإزاي الكلمة اتحفظت بطول السنين، وهنفهم طبيعة إله فريد في صفاته، وإزاي اتجسد وسطنا وعاش ما بيننا حياته، وليه اختار الصلب وإزاي ينكر ذاته، والإجابة عشانك وعشاني في حقيقي إيماني. هاخد الناس الأثريين اللي بيفحروا في الأرض، وزي ما الأرض تتكلم يقولوا ده ناس وثنيين، أمم بيكتبوا اللي حصل قدامهم، قاضي ومحكمة ومتهم، عنده قضية وعنده حكم، واللوحة دي موجودة لحد النهاردة في الفاتيكان. إيه معناها إذا ما كانش المسيح صلاة؟ لا معنى لها. في أماكن عبادة الناس دول كن حاطين القائد بتاعهم مات مصلوب وده إيمانهم، يبقى ده حصل فعلا، محطوطة ليه الجرن المعمودية في القرن الأولان إذا ما كانش المسيح مات؟ بنموت على مثال مين؟ علم آثار اللي ملوش دعوة بالأديان وبالتحزبات، ده الأرض فحتوا لقوا فيها الكلام ده. الأستاذ عباس العقاد في كتابه بتاع حياة المسيح، فالراجل طالع يدافع لهم لا، ده دي العمدة الوحيدة اللي ممكن نعتمد عليها، كلامه بيقول كده. الأناجيل صح، الأناجيل بتقول إن المسيح صلب، المسيح قبر، المسيح قام، ناس شهود عيان في الوقت ده. إزاي أجي النهاردة وأقول لأ ما تصلبش؟ أين برهانك إن كنت من الصادقين؟ إحنا في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن إن الصليب فعلا حصل، إن هو عليه براهين كتير من الآثار ومن حاجات كتير ومؤرخينه، والتاريخ بيشهد ان الحادثة دي فعلا حصلت. لكن كان ليه لازم تحصل حادثة الصليب؟ ليه كان المسيح لازم يموت؟ ما كانش في حاجة تانية، اسلوب تاني غير انه لازم يموت؟ هو في الصليب في عدة حاجات. اول حاجة هو اعلان حب، اعلان محبة الله لينا. لو نيجي نقرأ بولس الرسول لما بيتكلم لاهل روميا في اصحاح 5 والاعداد من 7 إلى 8، بيقول فإنه بالجهد يموت أحد لأجل بار، ربما لأجل الصالح يجسر أحد أيضا أن يموت، لكن الله بين محبته لنا، لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا. إعلان محبة الله، مش جه يموت وأنا حلو، ده بقول وإذ نحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا. طبعا الكلام كبير والكلام سهل، زي ما نمشي كده ونقول بالروح بالدم نفديك يا فلان، بس ساعة الجد الكل هيجري، مش كده؟ ولا واحد هيقدم نفسه. الروح غالية، الروح عزيزة، فده كلام بيتقال من الشفاه بس، بالروح بالدم نفديك يا فلان، وتيجي للجد كله يجري. لكن الله بيبين محبته بطريقة عملية، بيقول أنا هو انتوا ميتين انا اموت مكانكم. عشان كده بولس بيقول بالجهد يموت احد لأجل بار، محال إحنا كلنا الخطائين المحكوم علينا بالموت كلنا، يجي هو يموت من أجلنا. عشان كده في الصليب أنا بتخيل إن الله سبحانه فوق في سماء قاعد على الكرسي العرش اللي هو حي لا يموت، وبدأ يقول لنا عرض: يا جماعة كلكم محكوم عليكم بالموت، انتم كلكم ميتين بالذنوب والخطايا، وانا حي وانا لا اخطئ سبحانه، معصوم من الخطأ، ايه رأيكم تيجي نبدل مواقعنا، انا انزل مكانكم اخد كرسي المذنب واموت بالنيابة عنكم، وانتوا اطلعوا على الكرسي بتاعي الحي الذي لا يموت. غريبة أوي، عرض غريب مش كده؟ واحنا نبص نقول له: ايه ده، معقولة تنزل تموت مكاننا واحنا نقعد مكانك نبقى احياء لا نموت؟ لا لا لا لا لا، ما ينفعش. طب انا بعرض عليكم العرض ده، انا هنزل اموت مكانكم وانتوا تطلعوا وما تموتوش. واحنا نقول له أذكياء بقى، ما احنا شطار بتوع بيزنس، نقول له خلينا نفكر نحسبها الاول حساب مكسب وخساره، احنا فدي هنخسر ايه وهنكسب ايه، وهل انت هتعمل العمليه دي ببلاش يعني كده، ولا في وراها حاجه هنخسرها، خلينا نفكر. لكن الله قال لنا: طب وسعوا انتوا بقى حضراتكم، فكروا على مهليكم، بس انا هنزل واخد كرسيكم، انا هنزل اموت من اجلكم، أبين محبتي ليكو إن وانتوا بعد خطاه أنا هموت من أجلكم. ويجي وينزل ويموت ويسيب كرسي فاضي، الكرسي قدامكم أهلا بيكم. وإحنا ما زلنا قاعدين نفكر، الناس كلها اللي مش قبل هذا الموضوع لسه بتفكر هو الكلام ده حقيقي ولا مش، إيه مصدر الربح والخسارة في الموضوع ده. أنا بأكد لكل واحد النهاردة إن ما زال هذا العرض قائم لحد اللحظة اللي احنا فيها دي، هذا العرض هينتهي فورا بمجرد مجيء المسيح ثانية، مجرد ما يجي خلاص العرض اتقفل والعرض انتهى، اللي وافق طلع، اللي موافقش تعالى إلى دينونة. هنعمل ايه؟ تيجي مكان الحي الذي لا يموت، ولا عايز تدنك في كرسي الأموات بالذنوب والخطايا؟ إعلان حب الصليب، الله يعلن محبته للبشر ونحن بعد خطاه بيموت، محبة عملية مش محبة بالكلام وباللسان، لكن محبة فيها تنفيذ للفكر بتاعه واللي قاله المسيح. الحاجة التانية اللي في الصليب إنه بيعتبر الصليب أداة صلح. أبوينا الأولين أخطأوا وسقطوا وصاروا محكوم عليهم بالموت، أجرة الخطية موت. في ذات الوقت الله عادل والله رحيم، الله في عدله بيقول القانون اللي أنا قلته ينفذ. إذا كان كلام الملوك لا يرد، محال كلام ملك الملوك اللي حكم إن أنتوا أخطأتوا نتيجة خطأكم موت، وده القانون اللي عندي وفي عدله لازم ينفذ. الرحمة تقول حرام، معقولة الناس دي اللي خلقتها على أحسن تصوير تروح كده في شربة مية؟ لا لا لا، ما يموتوش. العدل يقول لا، أنا قلت كلمة ولازم تتنفذ وكلامي ما رجعش فيه وما غيروش. والرحمة تقول حرام ننقذهم. في الصليب الاتنين تصالحوا مع بعض، في واحد جه بدل، في واحد جه يفدي. أنا محتاج لواحد بدالي يدي للعدل حقه وينقذني في نفس الوقت من الموت، والرحمة تكون حققت رحمتها. ففي الصليب التقى العدل مع الرحمة، ومزمور 85 يقول البر والسلام التقيا. اللي ما بيلتقوش عاملين زي الخط السكة الحديد اللي لا يلتقي، على الصليب تلاثما، قبلوا بعض، حضنوا بعض، صلحوا، حصل في صلح. ففي الصليب حصل أداة صلح ما بين الرحمة اللي عايزة تنجدنا من الموت وبين العدل اللي عايز ينفذ القانون. الاثنين اللي ما بيلتقوش التقوا على الصليب، فكان الصليب أداة صلح ما بين الله وما بين الإنسان الذي أخطأ في حق الله، والله هو دفع أجرة الخطية بتاعتنا. الصليب تحقيق للنبوات، نبوات كتيرة في العهد القديم اتكلمت على الصليب قبل ما يحصل بمئات السنين. يعني لو رجعنا مزمور 22 مثلا، مزمور 22 بيبدأ بذات الكلمات اللي قالها الرب يسوع: إلهي إلهي لماذا تركتني. بداية المزمور ده في بعض المفسرين بيقولوا هو مش بيتكلم عن إلهه تركه، لأن احنا بنقول الناسوت لم يفارق اللاهوت ولا اللاهوت فارق الناسوت لا لحظة ولا طرفة عين. أمال بيقول كده ليه؟ قال بيقول للناس اللي واقفة: يا يهود روحوا افتحوا كتبكم، هتلاقوا داود كاتب المزمور 22 اللي بيبتدي بالكلمات دي: إلهي إلهي لماذا تركتني. امشوا في المزمور هتلاقوا اللي بيحصل قدامكم ده تنبأ عنه داود قبل ما يحصل بألف سنة، ويقول في الأعداد 15 و16: ثقبوا يدي ورجلي. هو داود ثقبوا ايديه ورجليه؟ لا حصلش. ثقبوش. بيتكلم عن مين؟ اللي جاي بعد ألف سنة هيسقبوا يديه وهيسقبوا رجليه. وبعدين يقول: وعلى ثيابي يقترعون. ألقوا قرعة على ثيابه، وكأن داود شاهد عيان في قلب الحدث. الرومان جم ورا الصليب وشافوا الهدوم بتاعة السيد المسيح شيك وحلوة وقطعة واحدة ما ينفعش تتقطع، فقالوا نعمل قرعة، نجيب قرش كده ونعمل رفة ملك ولا كتابة، اللي يجيله الملك ياخده مرة واحدة. واتداروا ورا الصليب عشان جمهور المشاهدين ما يشوفهمش، وكأن داود واقف معاهم وشايف: على ثيابي يقترعون. لو ما حصلش الصليب داود شاف ايه قبل ما يحصل بألف سنة؟ يبقى كان لازم تيتم عشان داود شافه، شافه بيحدث النهاردة بروح النبوة من روح الله القدوس، كشف عنه المستقبليات. لو ما حصلش الصليب يبقى ده شاف ايه؟ ده هو شاف اللي بيحصل قبل الزمن بزمن، فلازم يكون ده حصل في التاريخ. لو جينا لأشعياء 53 نلاقي بيحكي أشعياء عن العبد المظلوم الفقير المهان اللي لطشوا فيه، يقول لك بجلداته شفينا، وياخدوه ويمشوا بيه ويروحوا يقبروه وفي مقابر غني يدفن. كل الأحداث اللي تمت عند الصليب أشعياء بيحكيها بالنص في أصحاحه 53. لو ما كانش المسيح مات، أشعياء بيحكي قبل الحدث بسبعمية سنة، بيحكي عن أحداث وكأنه شاهد عيان للي لطموه واللي ضربوه واللي أهانوه واللي دفنوه. إيه ده؟ نيجي لزكريا. زكريا قبل الصليب بخمسمية سنة بيحكي وبيقول إنه هينوح عليه الذين طعنوه. إيه ده؟ هو في حد طعن غير المسيح؟ وبعدين ده في الأصحاح ال 12، يجي في الأصحاح ال 13 وفي عدد 6 يقولوا له: ما هذه الجروح التي في يديك؟ فيقول: هي التي جرحت بها في بيت أحبائي. مين جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبله؟ جرحوه وأهانوه وعملوا فيه اللي ما يتعملش قبل ما يحصل بخمسمية سنة. يبقى كان لازم الصليب يتم، لأن النبوات دي قالت وشافت بالروح القدس ما حدث قبل الزمان بزمان، يبقى كان تتميم للنبوات. الصليب هو صليب افتخار مع أنه أداة إعدام بشعة، ونلاقي بولس الرسول كده يقول: حاشا لي أن أفتخر إلا بصليب. يا ساتر يا بولس، تفتخر بصليب وأداة إعدام بشعة، إيه معناها يعني؟ مش قادر تفتخر بالريس بتاعك بحاجات حلوة كتير عملها؟ مش عايز تفتخر فيه إلا إنه صليب ومصلوب؟ أنت راجل دموي بتحب سفك الدماء وتحب الموت؟ لو أنت مش عارف يا بولس أنا أقولك، القائد بتاعك أحيا موتى بعد ما دفنوا بأربعة أيام وأنتنوا بكلمة واحدة. لعازر هلم خارجا، يطلع من القبر لعازر لوحده. المفسرين يقولوا لو السيد المسيح قال هلم خارجا كان كل اللي في القبور قاموا، لكن تحديده باسم لعازر، لعازر لوحده اللي قام. مش أحسن تقول حاشا لي أن أفتخر إلا باللي بيقيم الموتى؟ لو بولس موجود معانا يعمل لنا كده، نقول له إيه يعني مش عاجباك دي نجيب لك غيرها. السيد المسيح فتح عينين مولود أعمى، وفتح عينين مولود أعمى يعني العين مش موجودة، يعني عمل عملية خلق من أول وجديد لعين. يعني اللي قدامك ده الخالق، مش حاشا ليه أن أفتخر إلا بالخالق، تبقى أحسن. ده بولس يعمل كده. الله يحكم يا بولس. طب بلاش دي، تعال نروح للرجل المقعد اللي بقاله 38 سنة قاعد ما بتحركش، بكلمة واحدة من السيد المسيح لك أقول قم، راح الرجل قايم. مش تقول أحسن اللي شفى الأعرج اللي قاعد 38 سنة وأقامه؟ يعمل كده. نقول له إيه حكايتك بقى، احكي لنا. لو بولس موجود هيقول بصوا، اللي قام من الأموات هو اللي استفاد وعيلته، أنا حي ما استفدتش حاجة. الراجل الأعمى ما بيشوفش هو اللي استفاد وبدأ يفتح، أنا الحمد لله عينيا سليمة وبشوف. الراجل الأعرج المقعد اللي ما بيقومش وما بيتحركش هو اللي استفاد، أنا سليم. لكن الحاجة الوحيدة اللي فادتني، أنا كان اسمي شاول الأول وكنت يهودي درجة أولى، يهودي متعصب لليهودية ومذاكر اليهودية حلو قوي وبسمع كلام ربنا اللي فيها وكله وماشي ومتحزب لليهودية بتاعتي. لما لقيت في ناس تانية حسيت ان دول بيخرجوا عن الدين وسميتهم كفرة، يبقى لازم اموتهم عشان خاطر ربنا، وبدأ يمشي ويمسك في المسيحين يموتهم او يقبض عليهم ويدخلهم السجون، وكل ضميره بعمل خدمة لربنا، أنا راجل مؤمن صح ودول ناس كفرة خارجين عن الدين أنا هموتهم عشان بحبه. فبيعملها بكل إخلاص، هو مش فاهم، لا لا لا لا، ده هو مخلص في اللي بيعمله وحاسس إنه هو بيرضي الله بهذه الأعمال، لأن دول خرجوا عن الشريعة، خرجوا عن الإيمان، خرجوا عن الدين اللي أنا حافظه. بولس اللي هو كان شاول متربي على تحت ايدين احسن الناس المعلمين اليهود، غمالائيل، وبيتفاخر بانه احسن واحد يتعلم تحت الايد المدرس ده يبقى كده في التعليم اليهودي. فاول ما شاف دول خارجين عن الخط بقى دول ناس كفرة يستاهلوا القتل، انا من محبتي لربنا هخلص عليهم. وهو في السكة رايح يقبض على ناس في الطريق الى دمشق، وفجأة قابله منظر، المسيح ظهر له للدرجة انه وقع من على صهوة جواده وعينيه اتعمت، لكن عينين اللي اتعمت عينين بصرته فتحت وعرف الشخص ده. لما سمع صوته بقول له ايه يا شاول، ايه اللي انت بتعمله ده، صعب عليك ان ترفس مناخس. قال له مين اللي معايا ده، قال له ده انا يسوع اللي انت بتضطهده. سلم. قال له ماذا تريد يا رب أن أفعل، عايز نعمل إيه؟ قال له روح الحتة الفلانية يقولوا لك إيه اللي تعمله. ومن السعادي تغير سكته، عرف الحق، عرف إن اللي كان بيعمله ده أكبر غلط موديه على الجحيم راكب طيارة. اتغيرت حياته وهيروح إلى ملكوت السماء عند الله. يبقى اللي غير حياته هذا المصلوب المقام الحي إلى أبد الآبدين، هو اللي غيره. لولا الصليب ولولا موت ده وقيامته كنت أنا ما زلت ماشي في الطريق إلى الهلاك. عشان كده بقول حاش لي أن أفتخر إلا بالصليب. مش عشان أنا بفتخر بأداة الإعدام البشعة، لا لا لا لا خالص، عشان هي دي الأداة اللي استخدمها سيدي عشان يديني أنا براءة من الحكم. احكي لك قصه تقرب الفكره دي. لو في ناس اسم العيله الكبير بتاعهم عم فانوس، في عيلة فانوس. ويجي الشباب بقى الروش بتاع اليومين دول مش عاجبه كلمة فانوس دي، عايزينها بقى كلمة كده على الموضة الجديدة. فالراجل ينزل يروح للأحوال الشخصية ويقول له من فضلك أنا عايز أغير اسم العيلة. يقول له بكل سرور، خد البتاع الورقة دي املاه الاسم القديم وإيه الاسم الجديد اللي أنت عايزه. الراجل يكتب وبعدين يديها للضابط، الضابط يقرأ من عيلة عم فانوس إلى عيلة المشنوق. الضابط يبص له كده، إيه عايز تغير فانوس بقال مشنوق؟ أنت جرى لك حاجة؟ يقول له معلش بس أنا هحكي لحضرتك القصة من الأول عشان إيه تشوف إن أنا معذور ولا لأ. يقول له احكي لي يا سيدي. يقول له أصل زمان كانت البلد بتاعتنا محتلة بأجنبي، وكان جده الكبير اللي اسمه فانوس كان راجل ثورجي لامم الولاد بتوع الحارة ويطلعوا على الكامبات بتاعت العدو يموتوا الجنود بتوعه ويحرقوا في التموين بتاعه ويفرقعوا في الذخيرة اللي عنده، قرفوا العدو اللي موجود محتل بلدنا. المخابرات بتاعت العدو قعدت تبحث مين قص الفساد، لقوا عم فانوس هو الزعيم بتاع الحركة. طيب نمشي العيال دول ازاي؟ نجيب الزعيم نموته ولما يموت شوية العيال دول يجروا. جه في أكبر ميدان في البلد وراح ناصب مشنقة وراحوا ماسكين جده عم فانوس وراحوا شنقينه. بس أول ما اتشنق عم فانوس ومات، الناس المشاهدين في الميدان الكبير على الناس اللي في البلد كلها على أقاصي البلاد من أطرافها لأطرافها سمعوا الخبر، فراحوا قايمين بثورة وطردوا العدو برا البلد وخدت بلادنا الحرية، ومن ساعتها إحنا أحرار في بلادنا. مين السبب؟ جده. فإحنا بنمشي في الشارع كده وإحنا منفخين، إحنا عيلة اللي اتشنق، ونعلق مشنقة بسلسلة في صدورنا، سلسلة عليها مشنقة، ونرسم على أيدينا مشنقة، ونعلق على بيوتنا وأماكن عبادتنا ومقابر عائلتنا مشانق. أصل إحنا عيلة كبيرة قوي، فعايزين الناس تعرف إن دول عيلة المشنوق، لأنه هو مات فعلا ونتيجة موته البلد خدت حريتها. أنا عايز أغير للمشنوق مش حبا في المشنقة ولا مش هممني جده اللي اتشنق، لأ ده هو فعلا اتشنق في قلب الزمان والتاريخ، وإن نتيجة موته وشنقه حصلت حرية للبلد. هو ده اللي بيقوله بولس، لولا المسيح وصليبه وموته كنت هدني أنا في الخطية ورايح إلى الجحيم. المسيح مات فعلا ونتيجة موته أنا اتحررت وخدت حرية، ولحد النهاردة ما زال العرض قائم. كل واحد عايز يصدق الكلام ده ويؤمن بيه هياخد حرية مجد أولاد الله، هياخد حرية من عبودية إبليس والخطية. فإحنا مش بنفتخر بأداة إعدام بشعة، لا ده إحنا بنذكر حدث تاريخي حدث في قلب الزمان، ده ما فيهاش مناقشة. ونتيجة الحدث ده مع أنه سيء ومؤلم ويقطع القلب، لكن في نتيجة مباركة حصلت منه، كلنا تحررنا. فبنقول يا رب ليك كل المجد بنشكرك. الصليب وحش والصليب أداة إعدام بشعة صح، لكن ده اللي انت استخدمته عشان تكون لي حياة. عشان كده بحب اللي يلبس صليب، يلبس صليب فاضي ما عليهوش مصلوب، لأن المصلوب حي الآن بقاله 2000 سنة حي بعد ما قام، ولأنه الله الذي لا يموت قام تاني من بين الأموات، لا يمكن أن يمسك من الموت، إدى الجزة وقام تاني منتصر على شوكة الموت. ليه الصليب؟ أداة حب. الصليب ده تحقيق للنبوات. الصليب ده صلح ما بين تصالح الله مع البشر في شخص يسوع المسيح. بنشكرك جدا يا دكتور، نشكر أعزائنا المشاهدين، ولنا لقاء في حلقة قادمة. إن ربنا بقى إنسان، خلينا نسأل السؤال ونقول ربنا يقدر يعمل كده ولا ما يقدرش؟ لو الإله بتاعي ما بيعرفش يعمل حاجة مش هو ده الإله، ده الإله بيقدر على كل حاجة. الله ظهر في صورة جماد. لا لا لا يا ريس يتك، لا البدلة السموكن تتوسخ في الطين، عارف وجع المية والروماتيزم وصوابعي، روحت ليلتها مش عارف أنام. ليه الله ينزل ويصير إنسان؟ هل نزوله لازم ومفيش سكة تانية؟ وأول ما كانت ندهت على سي السيد، يا أبو السيد تعالى خد لك قطمة، يعني قاتل مع سبق إصرار وترصد. لقيت واحد كده مش عاجبني، فرحت دايس بنزين وخبطه. أنا بس هتصل بوزير الداخلية يبقى أنكر. وبعدين بصلي له إزاي؟ بقرأ شوية كلام من الكتاب بتاع الموت بشع. أنا توبة من حد النوبة ما عنت أسوق عربية خالص، وأكون شاتم واحد امبارح ولا قاتل واحد امبارح، يوم لما اجي اعمل حسنة النهاردة ربنا يروح مسح لي امبارح. كل الطرق البشرية من صوم من صلاة من توبة من حسنة عمرها ما تشيل خطوة. طب ازاي ربنا يغفر لي اذا كنت هعمل الحاجات دي كلها ومش نافعة؟